بسم الله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الليلة شحال مزيانة نطلب ربي العقوبة لينا. هذه الليلة خوتي مزيانة نطلب ربي العقوبة لينا. بسم الله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله. اصبر ليالي وايام طويلة حتى جه مكتوب في هذه الليلة. اصبر ليالي وايام طويلة حتى جه مكتوب في هذه الليلة. سيدي بسم الله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا حبيت سعادة أمولاها ربي تجمع عند الله. أمولاها ربي إذا حبيت سعادة أمولاها ربي تجمع عند الله. أمولاها ربي أمولاها ربي. بسم الله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله. وصيتي ليكم خوتي يا سامعين يا سعد نختار ذات الدين. وصيتي ليكم خوتي يا سامعين يا سعد نختار ذات الدين. بسم الله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله. مبروك عليك مبروك عليك زوجة صالحة وتقية. فرحي يا لله فرحي لله بحياة سعيدة هنية. مبروك عليك مبروك عليك زوجة صالحة وتقية. فرحي يا لله فرحي لله بحياة سعيدة هنية. مبروك عليك مبروك عليك زوجة صالحة وتقية. فرحي يا لله فرحي لله بحياة سعيدة هنية. سبحان المولى اللي جمعكم على كتابه سنة خير البرية. سبحان ربي اللي جمعكم على كتابه سنة خير البرية. هذا هو مكتوب لأحباب ما غابوا. هذا هو مكتوب لأحباب ما غابوا. اصحوا اليوم أخوتي وغنوا معايا. مبروك عليك مبروك عليك زوجة صالحة وتقية. فرحي يا لله فرحي لله بحياة سعيدة هنية. مبروك عليك مبروك عليك زوجة صالحة وتقية. فرحي يا لله فرحي لله بحياة سعيدة هنية. ما تسهل حياة ما تحلو إلا بطاعة يا ربي وسيد الأنبياء. ما تحلو الحياة ما تسهو إلا بطاعة يا ربي وسيد الأنبياء. أطرق له على بابه يفتح تلقى جوابه. أطرق له على بابه يفتح تلقى جوابه. مبروك عليكم هذه هي الوصايا. وهايلة وهايلة وهايلة محلى فرحة اليوم. وهايلة وهايلة وهايلة محلى فرحة اليوم. وهايلة وهايلة وهايلة محلى فرحة اليوم. زاهي زاهي زاهي عرسنا والله. زاهي زاهي زاهي عرسنا والله. زاهي زاهي زاهي عرسنا والله. زاهي زاهي زاهي عرسنا والله. زاهي زاهي زاهي عرسنا والله. زاهي زاهي زاهي عرسنا والله. الوطن يسمي باهي من كل الوان. الوطن زاهي زاهي زاهي عرسنا والله زاهي زاهي زاهي عرسنا والله زاهي زاهي زاهي عرسنا والله زاهي زاهي زاهي عرسنا والله زاهي زاهي زاهي عرسنا والله زاهي زاهي زاهي عرسنا والله زاهي بحباب جونا من كل مكان زاهي بحباب جونا من كل مكان جايين يهنوا بطرق يا عرسان روح عليك روح عليك زوجة صالحة وتقية فرحي يا للا فرحي للا بحياة سعيدة هنية مبروك عليك مبروك عليك زوجة صالحة وتقية فرحي يا للا فرحي للا بحياة سعيدة هنية جنا جنا يوم السعد والهنا جنا جنا بفرحة وحنا جنا جنا يوم السعد والهنا جنا جنا بفرحة وحنا جنا جنا يوم السعد والهنا جنا جنا بفرحة وحنا مولانا مولانا رب علينا يا الله مولانا مولانا رب علينا مولانا مولانا بارك لنا مولانا مولانا ورد علينا مولانا مولانا مولانا وحكمنا عرسنا مولانا مولانا وبارك لهم زواجه مولانا مولانا وحكمنا عرسنا مولانا مولانا وبارك لهم زواجه جنا جنا يوم السعد والهنا جنا جنا بفرحة وحنا جنا جنا يوم السعد والهنا جنا جنا بفرحة وحنا مولانا مولانا رب علينا يا الله مولانا ورد علينا مولانا مولانا بارك لنا مولانا مولانا ورد علينا مولانا مولانا واحفظ لنا عرسنا وبارك له في زواجه مولانا واحفظ لنا عرسنا بارك له في زواجنا يوم السعد والهنا بفرحة وحنا جنا جنا يوم السعد والهنا جنا جنا بفرحة وحنا جنا جنا يوم السعد والهنا جنا جنا بفرحة